بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 94 بعد 600 من دروس التفسير، وهو بإذن الله تعالى الدرس 2 من تفسير سورة الإسراء. ولقد سبق في اللقاء السابق أن تحدثنا عن مقدمة لتفسير سورة الإسراء، واليوم نتمم القول بمشيئته تعالى في هذه المقدمة. وكنا قد وقفنا عند الكلام على مقاصد السورة، ما هي مقاصد سورة الإسراء؟ سورة الإسراء سورة مكية كما سمعتم في اللقاء الماضي، وأبنا عن كون جميع آياتها على الصحيح مكي، وبناء على ذلك فإن مقاصد السور المكية تتجلى فيها بوضوح. فالسور المكية تؤسس للعقيدة وتبين العقيدة الإسلامية التي جاء بها جميع رسل الله، ولكنها فصلت أعظم تفصيل في بيان القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا خصائص السور المكية تلوح فيها وتتضح في سورة الإسراء كما في سائر السور، ولكن لكل سورة تصبح شخصيتها واضحة بحيث تفترق سورة عن سورة. ولذلك وجدنا هذه السورة تتحدث عن الألوهية، عن توحيد الألوهية، وعن نقض الشرك ونقض المشركين، نقض القضايا الشركية ونقض المشركين، وتبين جليا توحيد الألوهية الذي جاء به كل رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كذلك تتحدث عن إثبات الاعتقاد في اليوم الآخر، نظرا لأن المشركين الذين خاطبهم القرآن الكريم أهل مكة، يعني أهل مكة، كانوا لا يعتقدون في اليوم الآخر، بل كانوا يقولون كما قالت السورة، وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. فرد عليهم قائلا: قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة. إذن الإجابة مؤيدة بالدليل، قل الذي فطركم أول مرة، فنسب لنفسه الفطر أول مرة، فاطر، الحمد لله، فاطر السماوات والأرض، هو الذي فطرنا على غير مثال سبق. قل الذي فطركم أول مرة. فماذا يفعل المشرك المعاند المجادل الذي تعوذه الحجة، فلا يستطيع أن يأتي أمام حجج القرآن الكريم بشبهة دليل؟ فسينغضون إليك ويمد رقبته كرقبة الحمار فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. فإذا تتجلى جليا قضايا التوحيد وقضايا الاعتقاد في اليوم الآخر والبعث والنشور، وهي القضايا التي خالف فيها المشركون رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وقاموا بمحاربة الرسول صلى الله عليه وسلم كما قالوا قل هل ندلكم على رجل، مجموعة من يعني الذين يريدون أن يستخفوا دماءهم، هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق أنكم لفي خلق جديد، هل ندلكم، من باب السخرية والتنظر، تعالوا نوريكم رجل يقول أقوالا تخالف العقل، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق أنكم لفي خلق جديد، تعالوا نفرقكم على الرجل ده. هذا الرجل من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يتنظرون ويسخرون من رجل يقول لهم إن رب العالمين سبحانه وتعالى يبعثكم كما خلقكم أول مرة وسيجازيكم بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا، ثم يبين لهم حقيقة أن الدار الآخرة لن تنقسم إلا إلى دارين اثنين لا ثالث لهما، فإما جنة أبدا وإما نار أبدا. فإذا الأمر جد خطير، وهو صلى الله عليه وسلم صرف في البيان تصريفا، وكان صلى الله عليه وسلم حريصا كل الحرص على إيمان قومه، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم يخشى عليه، وكان يرجو من ربه سبحانه وتعالى أن يؤمن الناس جميعا، حتى قال له رب العالمين أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. فهنا جاءت سورة الإسراء لتتضح فيها الخصائص المكية، خصائص القرآن المكي بعكس القرآن المدني. القرآن المدني أيضا يركز على قضايا الاعتقاد، هي القضايا الأساسية، نحن ندندن حول التوحيد المكي، ولكن المكي كان كل تركيزه، لا نقول جله، لا، كل تركيزه على بيان المعتقد، لكن القرآن المدني يبني على القرآن المكي البناء العظيم المسمى بالإسلام، وأمرنا لنسلم لرب العالمين. طالما وحدنا ربنا، طالما اعتقدنا الاعتقاد الذي يرضي الله عز وجل عنا، حينئذ تبنى الأخلاق، تبنى العبادات، تبنى المعاملات، المعاملات بين الفرد وأخيه، المعاملات بين الإنسان في الأسرة والإنسان في المجتمع والإنسان في الدولة والإنسان في الحكم والإنسان مع الدول الأخرى، والتعامل معه، حتى نشأ القانون الدولي، قانون دولي. أيام أن كانت الدنيا غابة ليست فيها قوانين لا دولية ولا غير دولية، بل كانت غابة يأكل القوي فيها الضعيف، ليس هناك ميثاق، ليس هناك ميثاق بين الأمم ولا بين الدول، ولا يوجد بين الدول والأمم قوانين ولا مواثيق ولا شيء من هذا القبيل، وإنما لا يحكم إلا السيف ولا تحكم إلا القوة. يأتي القرآن الكريم ليضع الأمور في نصابها، ليحق الحق ويبطل الباطل، ويضع مواثيق وأصول للمعاهدات والمعاقدات الدولية. فإذا جاء القرآن المدني ليبني مجتمعا، في داخل وفي وسط العالم، ليقسم العالم كله إلى قسمين، فريق في الجنة وفريق في السعير، دار إسلام ودار كفر، ويعطي لكل دار من الدارين أحكامها وكيفية للتعامل مع أهلها، مع أهلها، سواء في داخل دار الإسلام أو في خارج دار، كيفية التعامل في الحرب، في السلم، وهكذا. فإذا القرآن المدني بنى أمة، وضع حدودا، وضع ضوابط، لكن القرآن المكي كان يؤسس الاعتقاد. ولكن ضعوا في اعتباركم أن القرآن المدني أسس على العقيدة وعلى التوحيد، بل قال في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. إذا يا أيها الذين آمنوا ازدادوا إيمانا، اثبتوا على إيمانكم. لكن بعد أن رسخ الإيمان كان يخاطبهم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القتال وهو كره لكم، يا أيها، إذن يا أيها الذين آمنوا بما أنكم آمنتم. إذن هناك تكليفات لهذا الإيمان لابد وأن تلتزموا بها. فإذا سورة الإسراء كسائر السور المكية، ولكن تبرز لها أمور أو تبرز فيها أمور معينة لها خصائص. فعلى سبيل المثال وجدنا أن إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المشركين كانوا ينكرون إفراد الله بالألوهية وحده لا شريك له، حتى قال: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. ثم قالوا بعدها، قالوا كما في سورة صعب: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، حتى الملة الآخرة خالفها. الملة الآخرة ملة النصارى بجوارنا يقولون الله كام؟ ثلاثة. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، حتى الملة الآخرة خالفها، إن هذا إلا اختلاق، أنزل عليه الذكر من بيننا. فإذا هم كانوا ينكرون الوحدانية، ولذلك أثبت القرآن الكريم وجل الحقائق لإثبات قضية التوحيد. ثم قضية البعث وأثبتها بكل الأدلة. ثم قضية الوحي، حتى حينما جاءهم اليهود لكي يتفقوا معهم على حرب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يؤلبوهم على أن يقوموا بضرب المسلمين عن قوس واحدة، وجاء سلم بن مشكة وجاء حيي بن أخطب لكي يجمعوا هؤلاء لحرب المسلمين، قال لهم أبو جهل وآباء الجهل بجواره: أنتم تؤلبوننا على حرب المسلمين، من أهدى سبيلا، نحن أم محمد؟ قالوا لهم: أنتم أهدى سبيلا، أنتم يا مشركون، يا من تعبدون ألف إله أهدى. ولذلك أمسك عليهم القرآن الكريم: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. امسك، قبض عليهم متلبسين بجريمة التدليس والكذب على الله وعلى البشر. انظر: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء، عن الذين كفروا الذين يعبدون ألف إله، أهدى من الذين آمنوا سبيلا. انظر إلى الجريمة والفجر. فيقول لهم أبو جهل وأباء الجهل معه: طيب نحن أهدى سبيلا، طب نسألكم سؤال، نترقى معكم في السؤال، هل صحيح أن الله يرسل رسلا وينزل كتبا؟ قالوا لهم: لا، ما أنزل الله على بشر من شيء. خلص. ولذلك: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى؟ ده اسمكم أهل كتاب، الكتاب اللي انتم متقبطين ورايح جاي، أهل كتاب، أحبار، حاخامات، رايحين المدرسة، جايين من المدرسة. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، من شيء نكرة في سياق النفي تفيد العموم، أي كتاب ما نزلش ولا صفحة. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، موسى التوراة بلعتوها، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس، حولتوه إلى مجموعة من القراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. لا تنتظر أن يجيب هؤلاء، فليسوا مؤهلين للإجابة، مجموعة من الدجالين الكذابين المفطرين على وحي الله سبحانه وتعالى، والذين على استعداد لأن يبيعوا كلمة الله لمن يشتري في سوق من يريد ومن يزيد، يدخلون الشريعة في مزاد فمن يدفع أكثر يعطونه. قل أنت يا محمد فليت مؤهلين للإجابة. قل الله، يعني أنزل التوراة العظيمة. قل الله ثم ذرهم، اتركهم في خوضهم يلعبون. علماء ايه؟ أحبار ايه؟ دول شوية عيال بتلعب في الطينة. ذرهم في خوضهم، الخوض المخاضة، الطين، بيلعبوا في الطين، في خوضهم يلعبون. هؤلاء ليسوا مؤهلين للنقاش ولا للجدال اصلا في مثل هذه الامور. واذا كان اهل مكة ينكرون قضية الوحش وقضية النبوة، وايدهم المجرمون من احبار وحاقامات بني اسرائيل المزورين الدجالين المدلسين، ولذلك نزعت منهم الامامة. نزعت منهم، ارأيتم لماذا نزعت الامامة؟ مع ان بني اسرائيل كانوا في يوم من الايام قد قال عنهم رب العالمين ولقد اخترناهم على علم على العالمين، ولكنهم في ازمنتهم المتأخرة قد فرغوا من كل المؤهلات التي تؤهلهم لحمل امانة الله، ولذلك نزع الامر منهم. مثل الذين حملوا التوراة بالتكليف ثم لم يحملوها بالعمل كمثل الحمار يحمل اسفارا. وهل هؤلاء البشر الذين كرمهم رب العالمين وقال ولقد كرمنا بني ادم، يقبل لهم ربهم الذي كرمهم ان يجعل الامانة والريادة والقيادة في يد مجموعة من الحمير؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. حمار يسير ويحمل فوق ظهره كتبا من كتب العلم المسند وكتب الموطأ والبخاري ومسلم وكتب السبقين الكتب الستة والتفاسير. هل هذا الحمار يستفيد من هذه الكتب التي يحملها فوق ظهره؟ كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. ولذلك نزعت منهم الإمامة وأوتيت لمن يستحق أن يقوم بها، الأمناء بحق على وحي الله من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، من العرب المستعربة، من أبناء إسماعيل عليه وعلى إبراهيم وعلى سائر أنبياء الله، أتم الصلاة وأتم التسليم. فهنا يقول سبحانه في هذه الصورة الكريمة متحدثا عن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وتجليتها وعن الوحي الذي أوتيه. سورة تتحدث عن وحي الله لمحمد، الوحي الخاص، وسأنبيك حالا بالدلائل على ذلك من هذه السورة الكريمة. ولذلك افتتحت السورة بالمعجزة، أعظم آية أوتيها نبي وهو محمد عليه الصلاة والسلام سبحانه. ولذلك سميت السورة باسم سبحان، سورة سبحان، سبحان الذي أسرى، وسميت بالإسراء وسميت ببني إسرائيل كما شرحنا في اللقاء الماضي. سبحان الذي العظيم أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. هذه الآية العظيمة، الانتقال من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، آية عظيمة، ولكن عظمتها لم تقف عند هذا الحد. ينتقل محمد عليه الصلاة والسلام من مكة إلى فلسطين في نفس الليلة، وما العظمة في هذا؟ هذا ليس بمعجز. هل هذا أمر معجز عند المخلوقات؟ لا، ليس بمعجز. أنت من الممكن أن تركب طائرة الآن وتذهب في ساعة وترجع من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والعكس، بل صنع ذلك في الزمان القديم حينما قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك، وليس من الكعبة وليس من مكة، وانما من اين؟ من سبأ. وكان سليمان في القدس عند المسجد الاقصى، ومع ذلك قال له من يأتيني بعرشها قبل ان يأتوني مسلمين، حينما علم بان اتيه في الطريق. قال عفريت شاب قوي من الجن، انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك. ومقام سليمان المجلس الذي يجلسه من الممكن ان يجلس من الصباح حتى الظهر او شيء من هذا القبيل، يعني مجموعة ساعات. انا اتيك به، يعني ستكون قوة الجن وسرعته كسرعة الطائرة، أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. إذن الذي حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم في كونه ينتقل هذا أمر يقدر عليه الجن، ولكن الإعجاز ليس في الانتقال. هو طبعا ليست هناك وسيلة مواصلات والرسول صلى الله عليه وسلم لم يركب جنيا، ولكن من الممكن أن يقوم بهذه الرحلة جندي، لكن القضية ليست في الانتقال كما فهمها المشركون، وإنما العظمة في ماذا؟ لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هذه العلة والحكمة والأمر الخطير الذي لم يؤتاه أحد قبل محمد عليه الصلاة والسلام، أنه رأى ما لم يره غيره لنريه. ليست القضية قضية إعجاز في أنه ذهب ثم عاد، لا، ونحن نضرب إليه أجباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا عودة، بل القضية والآية العظمى في قوله تعالى لنريه من آياتنا، ثم بعد ذلك الأمر الذي لا تستطيع لا الجن ولا غير الجن ولا يستطيع الخلق مجتمعين، هو الأمر الأصعب، وهو انتقاله من بيت المقدس إلى السماوات العلى عند سدرة المنتهى، وصل إلى مقام يسمع فيه صريف الأقلام، أقلام الأقدار وهي تكتب المقادير، صريف الأقلام القلم وهو يكتب. هذه الرحلة أصعب، ولذلك لم يقلها محمد عليه الصلاة والسلام للمشركين، هيقول لهم إيه؟ ولذلك لما قالوا له طيب أنت رحت المسجد الأقصى، طب أنت عمرك ما رحته قبل كده، طب وصفه لنا، إحنا شفناه، طب وصف لنا، والرسول في هذه الظروف كيف يصف؟ فرفع له بيت المقدس وأخذ يصف لهم، وهذه آية من الآيات أن يرفع له ويشاهده، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض، زوايا الأرض، زويت له الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام زويت له الأرض كأنه أوتي مجسما للأرض، فرأى مجسما للأرض، زوى لي الأرض، زواها بجميع زواياه، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وإني أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، إلى آخر الحديث الموجود في المسند عن ثوبان رضي الله عنه. وإذن يكون الآية العظمى التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية لنريها، ثم حينما صعد إلى السماوات العلى، والقرآن يقول أفرأيتم اللات والعزة، يعني أنتم تتحدثون عن الرؤية في الدنيا، طب ما تسألوه عن رحلة المعراج وتقولوا شفت فيها إيه، طب لو قال لكم المشاهدات كيف تتيقنون من صدقي عليه الصلاة والسلام؟ والرحلة كانت محددة عند سدرة المنتهى، بيوصف عندها كأنه يصف عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، كما قال في رحلة الإسراء لنريه، قال في رحلة المعراج لقد رأى من آيات ربه الكبرى، ثم قال لو أفرأيت أنت وتبوه شاف ده، شاف الملكوت العظيم ده، أنتوا شفتوا إيه بقى بخيبتكم، شفتم إيه؟ أفرأيتم اللات، انظر بعد أن كان يتحدث عن الملأ الأعلى، شوف الحوار السابق المناقشة، أفرأيتم اللات، صنم اسمه اللات، اللات اللي انتوا افتريتم وجعلتموها آلهة واعتبرتموها أصناما مجسمة لبنات لله في السماء، اللات مؤنث اسم الله، العزة مؤنث العزيز، مناة مؤنث المنان، فجعلتم هذه الأصنام الموجودة على الأرض مجسمات لبنات في السماء. ولذلك سيأتي هنا في سورة الإسراء أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما، أفأصفاكم، أصفاكم وأعطاكم أنتم، جعلكم من الأصفياء وأعطاكم الذكور، واتخذ لنفسه هو الإناث سبحانه وتعالى، كما قال وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا للأنثى ظل وجوه مسودا وهو كظيم، أو من ينشأ في الحلية البنت كده اللي انت بتلبسها حلية وهي صغيرة، او من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، لا في الحرب بالجلاد ولا بالجدال، لا تنفع تحارب بالسيف ولا بالجدال ولا بالكلام، وهو في الخصام غير مبين، تتبرؤون انتم منها وتنسبونها الى رب العالمين سبحانه. وذكروا انتم بقى مرئياتكم ايه؟ افرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الاخرى ألكم الذكر وله الانثى تلك اذا قسمة ضيزة. واللفظة اللي هي حروفها متنافرة لانها قسمة لا ليس لا من العدل ابن نصيب. تلك اذا قسمة ضيزة كما تناطرت الحروف، هي قسمة لا يراد بها اي وجه من وجوه العدل على الاطلاق، كما قال عن عبد السوء اينما توجهه لا يأتي بخير. فهنا تحدث في قصة الاسراء وبين سبحانه وتعالى ان الرحلة الغرض منها الرؤية. ولذلك لو كانت هذه الرحلة امر معجز للناس لكانت جهارا نهارا، هي لرؤية فقط، هي لرؤية لكي يرى النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وإلا فلقد كانت من ضمن مطالبهم هم او ترقى في السماء في سورة الاسراء كان من مقترحاتهم او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا. فاذا هذه الرحلة كانت له وليست لكم، ولو كانت لكم لكانت جهارا نهارا، ولكنها كانت اسراء ليليا خفاء في داخل خفاء. فبدأت بقول سبحان الذي بالمعجزة، الآية العظمى التي أتيها سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فلما ذكر بيت المقدس وهذه الرحلة كما رأيتم وذكرنا في اللقاء الماضي مقصودة، وكما ذكرنا اليوم وكنا نتحدث عن قصة تحويل القبلة، أن النبي عليه الصلاة والسلام في البداية كان يتجه إلى بيت المقدس، ثم بعد ذلك انتقل إلى الصلاة إلى بيت الله الحرام لأسباب. وقصة الإسراء والمعراج مطية لهذا الأمر لمسألة التحويل، لأنه خدوا بالكم بدأ من المسجد الحرام راح المسجد الأقصى، وبعد كده جن المسجد الأقصى للمسجد الحرام، يبقى القبلة ستتحول. ذهب إلى هناك وصعد إلى السماء ثم نزل ومعه الأنبياء وصلى بهم، إذا أخذ الإمامة في محراب الإمامة العام، أصبح إماما بتكليف من رب العالمين. وكانت الإمامة بعد النزول على رأي الذي رجحه الإمام ابن كثير رحمة الله عليه كما سنوضح إن شاء الله. فلما نزل من السماء إلى بيت المقدس نزل الأنبياء معه فصلى بهم إماما بأمر الله، فبعد الزيارة وبعد الارتقاء والعلو أصبح مؤهلا للقيادة والريادة والإمامة العامة، فأما الجميع. وبعدها انتقل إلى المسجد الحرام ولم يبق في بيت المقدس، فإذا الإمامة ستنتقل، إمامة النبوة ستنتقل إلى البيت الحرام. وكان هذا إرهاصا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ستنتقل القبلة إلى هذا المكان، وهذا هو السبب في كون الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتشوف ويتشوق للانتقال. ولذلك لما جاء التحول قال له رب العالمين قد نرى تقلب وجهك في السماء، كان يتشوف وينتظر الأمر من قبل رب العالمين. فما هو الذي دعاه لهذا مع أن قضية القبلة كما قال رب العالمين سبحانه إن ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. القضية قضية أن تتجه، يعني رب العالمين لو قال لنا اتجهوا في كل صلاة من صلواتكم الخمسة إلى قبلة سنقول سمعنا وأطعنا، لأن القبلة هي ما جعلها رب العالمين قبلة، القبلة ما جعلها رب العالمين قبلة. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله والملائكة والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون إلى آخره، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إذن تقوى رب العالمين أن تنفذ أمر الله. لو قال لك في كل ركعة من ركعات صلاتك اتجه اتجاها معينا سنقول وأمرنا لنسلم لرب العالمين. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتشوف وينتظر نظرا لأن آخر النحل قيل له فيها ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيف، وكان إبراهيم قبلته الكعبة، ثم حدثة الإسراء والمعراج جاءت لتوضح للمصطفى عليه الصلاة والسلام أن الأمر قريب وأن النقلة قريبة، فكان يتشوف وينتظر صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما جاء ذكر المسجد الأقصى انتقل للكلام عن أعظم نبوات بيت المقدس. أعظم نبوات ورسالات بيت المقدس هي رسالة من؟ موسى عليه السلام، الرسالة العظمى الشريعة الكبرى بالنسبة لبني إسرائيل. فقال وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. انظر، جعل الرسالة، الرسالة خلاصتها ألا تتخذوا من دوني وكيلا. وتاريخ بني إسرائيل يشهد أنهم في قضية توكيل الله عز وجل والتوكل على الله كانت هذه القضية عندهم فيها والعياذ بالله خلط كثير. ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، أما أنتم فلم تشكروا. هذا الكلام فيه ما فيه من بيان مخالفة بني إسرائيل لسير الأنبياء العظماء. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. ثم ذكر سبحانه وتعالى في هذه السورة بداية بني إسرائيل ونهاية بني إسرائيل. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. نحن الآن لسنا يعني بصدد تفسير الآيات، وإنما نحن نتحدث عن مقاصد الصورة. ثم يقول لهم رب العالمين سبحانه وتعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا. فإذا جاء وعد الآخرة بعثناهم، يعني محذوف تقديره بعثناه، ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. إذن على ذكر المسجد الأقصى تحدث عن الإفسادتين العظيمتين اللتين سيقوم بفعلهما بنو إسرائيل، مع أن تاريخ بني إسرائيل مليء بالإفساد، لكن أكبر إفسادتين مع العلو لتفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا. ثم يقول وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، يعني المسجد الأقصى. والمسجد الأقصى الذي بارك الله حوله وانتقل النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء من المسجد الحرام إليه. إذن هنا بيان أن هذا المسجد الذي فرطوا فيه سيؤول إلى المسلمين قولا واحدا، سيقول إلى المسلمين، وهذه الحقيقة، لأنه نزع من بين أيديهم وأخذ المسجد الأقصى من بني إسرائيل، أخذ المسجد الأقصى من بني إسرائيل. وبناء على ذلك حينما ذهب عمر بن الخطاب لافتتاح بيت المقدس الوجود اليهودي كان قليلا جدا جدا، وكانت هناك كنائس متناثرة. أما المسجد الحرام ذاته فلقد كان مهملا وكان خرابة. المسجد الأقصى كان خرابا. إذن الذي جدده وأعاده إلى ما كان عليه مسجدا هم صحابة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا بيان إلى أن مكان النبوة الأولى سيخضع لرسالة محمد عليه الصلاة والسلام كما سيخضع البيت الحرام. وإذا هذه الآيات فيها إرهاص، مع أن السورة مكية وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو وصحابته ليس عندهم أي تمكين في مكة حتى لإظهار العبادات، لم يكونوا ممكنين لإظهار العبادات. وذكرنا أن الوقت الذي نزلت فيه السورة كان شديدا جدا على المسلمين، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت أبي طالب وموت السيدة خديجة ذهب إلى ثقيف إلى الطائف من أجل دعوتهم، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يؤمن أحد من أهل ثقيف أو الطائف، بل رد ردا منكرا صلى الله عليه وسلم، وضاقت مكة على الرسول صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك تأتي هذه الصورة وهذه الحادثة لتبين الأمل أنه ليس المسجد الحرام فقط الذي سيكون خاضعا لأمة الإسلام، بل والمسجد الأقصى. وهنا يتحدث عن بني إسرائيل ليبين أمرا مهما بين يدي الحديث، يعني حينما يقول ولقد وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، هذا الكلام ليس موجه لبني إسرائيل بل موجه لكم أنتم. يقول وقضينا إلى بني إسرائيل، ولم يكن هناك صدام حدث بين النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين وبين بني إسرائيل، ولكنه هنا يقول كلاما مهما وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، أنتم يا مسلمون يا من أصبحتم على أهبتي لاستعداد لتسلم أمانة الله للقيادة والريادة، احذروا أن تكونوا مثل هؤلاء، فإن أفسدتم إن أحسنتم أحسن الله إليكم، لأنه إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فله. ورب العالمين يقول في سورة النساء ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا السف على رقبته يجزى به. رب العالمين ليست بينه وبيننا علاقة نسب أو علاقة مصاهرة، رب العالمين لا نقول كما قال اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباءه، هذا كذب، نحن كلنا عبيد لله عز وجل. بقدر إيمانك بالله وتسليمك لأمر الله وتنفيذك لأوامر الله ورسل الله صلوات الله وسلامه عليه يكون نصرك وتأييدك وتمكينك في أرض الله، ثم دخولك الجنة بمشيئة الله تبارك وتعالى. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وسيأتي في هذه السورة وآتينا داود زبورا. اشمعنا داود؟ لماذا نص على داود بالذات وآتينا داود زبورا؟ لماذا؟ لأن كلمة الزبور تكررت في سورة الأنبياء، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وإذا هذا كلام ثابت منصوص عليه في الكتب السابقة وأعاد ذكره القرآن الكريم، أن الأرض يرثها عباد الله الصالحون. فحينما ترك بنو إسرائيل الصلاح نزعت منهم الأمانة ونكل بهم وشردوا في الأرض، وقطعناهم في الأرض أسباطا أمما قطعوا. فهذه الأمة التي أصبحت على مشارف التمكين أمة محمد عليه الصلاة والسلام، يذكر لهم في صدر هذه السورة، سورة بني إسرائيل، سورة الإسراء، حينما يحدثهم في بدايتها ببيان أمور تستشرف من وراء الغيب أن الأمة على أهبة ومشارف التمكين. الأمة هذه التي كانت تطحن طحنا وتضرب ضربا، لأن هؤلاء هم الذين كانوا بأمر الله وبإذن الله وبقدر الله الكوني كانوا في هذه الأحوال يمتحنون ويضغط عليهم، لأن هؤلاء هم الذين ستقوم عليهم وعلى أكتافهم وعلى سواعدهم أمة الإسلام. الصحابة المهاجرون الأوائل كان كل هذا البطش وكل هذا التنكيل وكل هذه الابتلاءات من أجل التمحيص حتى تبنى على سواعدهم وعلى أكتافهم وظهورهم الصلبة أمة التوحيد. ولذلك كانت تأتيهم هذه الإرهاصات من وراء الغيب تأتي هذه الكلمات التي تستشف من ورائها أن أمة الإسلام آتية لا ريب في ذلك. فيقول لهم في البداية: وقضينا إلى، اعلموا أن الأمة التي سبقتكم وكان قد اختارهم رب العالمين على علم على العالمين وصلت إلى حال مزرية فنزعت منها الأمانة، فاحذروا أن تكونوا مثلهم. ولذلك الصورة أيضا التي تماثل هذه الصورة صورة الجمعة، واسمها الجمعة في مقابلة السبت، إنما جعل السبت على الذين اختلفوا في صورة الجمعة، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهداناه الله إليه، فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد. سميت الصورة التي تتحدث عن انتقال النبوة من أيدي الغشاشين المتآمرين، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفرة، انتقلت النبوة إلى أيدي من؟ إلى أيدي الأمناء. ولذلك قال: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك يؤتي ملكه من يشاء، قل اللهم مالك الملك القدوس، منزه عن العبث وعن أن يفعل شيئا قدريا أو شرعيا لمصلحة خاصة والعياذ بالله أو لغير حكمة، الملك القدوس العزيز، عز فحكم فأمر فنهى، وأمره عن عزة وعن حكمة. ولذلك الآية الأولى ذكر فيها أربعة أسماء حسنى، وهذا أمر عجيب في القرآن الكريم وفريد. الملك القدوس العزيز الحكيم، لماذا يسبح؟ فعل مضارع يدل على الاستمرار، لماذا الكون كله في هذا التسبيح العظيم؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هؤلاء الذين كانوا في ضلال مبين، هؤلاء الذين كانوا في ضلال مبين. احنا اسفين، في عربية كيا قفل الطريق برا، في عربية كيا قفل الطريق برا، لو كان حد منكم فيها. بسم الله. قال سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ضلال مبين، كانت الأمة قبل الإسلام بهذه المثابة. القرآن فسر تاريخ الأمة العربية في جاهليتها، اختصر في هاتين الكلمتين: في ضلال مبين. طيب الجماعة اللي اختارهم النبي صلى الله عليه وسلم وقامت الأمة الإسلامية على أكتافهم، كيف كانت أخلاقهم؟ يقول لك في آخر الصورة: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. المادة الخام التي تسلمها النبي صلى الله عليه وسلم، بشر كسائر البشر، ليسوا ملائكة أو رجالا نزلوا مع المطر من السماء، لا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، مش كده؟ بشر فيهم حب الدنيا، حب الشهوات، حب النساء. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إلي وتركوك قائما، بيخطب الجمعة. قل ما لماذا ذكر هذا الحدث؟ عشان يبين لك من هم الذين تسلمهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن بعد تربية جهد كبير بذل في تربية أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، رباهم النبي عليه الصلاة والسلام تربية عظيمة. إذا كان من الممكن حادثة تحدث في آخر سورة، حادثة حدثت في أوائل العهد المدني، الرسول بيخطب وكان في مجاعة في المدينة، وجاء دحية بن فضالة الكلبي ولم يكن قد أسلم بعد، ومعه تجارة من الشام، سمعوا هرعوا إلى خارج المسجد حتى يشتروا البضاعة، وسابوا النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر معه مجموعة من المهاجرين. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. كان من الممكن حادثة حدثت تذكر في كتب التاريخ، لكن في القرآن وفي سورة الجمعة هذا مقصود، حتى يبين لك أن هؤلاء هم الذين، حتى لا تفقد الأمل في نفسك أو من تعلم، هؤلاء الذين تسلمهم النبي صلى الله عليه وسلم كسائر البشر. ولكن التربية الإسلامية أعملت فيهم عملها حتى لا تيأسوا. فكانوا هؤلاء بعد سنوات قليلة سورة الأحزاب من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه نذره، نذر أن تقطع هذه عن هذه في سبيل الله، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر لسه وقته ما جاش. وما بدلوا تبديل شهادة من رب العالمين، وما بدلوا تبديل صحابة محمد عليه الصلاة والسلام، اعرفوا لهم قدره. انظر إلى سورة الجمعة في أوائل العهد المدني، مش في أوائل العهد المكي، المدني، بعدها بسنوات قليلة 3-4، انظر من المؤمنين رجال يقفون ليس في صف الصلاة بل في صف القتال، تقطع يد الواحد منهم فيحمل الراية باليد الأخرى، تقطع يده الأخرى فيحمل الراية ببقايا يديه المقطوعتين، ولا يريد لراية المسلمين أن تقع وفيه عرق ينبض بالحياة ربهم محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا سورة الكهف، سورة الجمعة تعطيك انطباعا قريبا مع أنها مدنية من الانطباع الموجود في سورة الإسراء. رب العالمين يريد هنا أن يبين لهؤلاء الذين هم على مشارف تحمل الأمانة، يقول وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، البداية وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا، ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب أعلمناهم لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبير. المهم في نهاية القصة يقول سبحانه وتعالى عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. ثم يخاطب أمة الإسلام إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. انظر بقى في مقابلة وآتينا موسى الكتاب، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى هنا دائما بيذكركم حتى لا تنسوا في غمرة الأحداث أن هناك أمة كانت ممكنة واختارها ربكم سبحانه وتعالى على علم على العالمين، اختارها رب العالمين على علم على العالمين، وأصبحت قائدة رائدة حاملة أمانة الله تعالى لأجيال عديدة ولقرون مديدة. ولكن حينما شابوا الشيب لهم وحينما خرجوا على نهج الله كان العقاب والطرد، ولذلك انتقلت منهم النبوة وعوقبوا. ولذلك قال لأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إذن هنا المناظرة دائما يناظر بين الأمة التي نزعت منها الإمامة، ويذكر أمة محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر حتى لا تنسى. ولذلك قال سبحانه وتعالى في سورة الحديد أيضا ألم يأني للذين آمنوا، عوتبوا بعد 4 سنوات، ألم يأني للذين لسه ما أنش الأوان، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. طب أهل الكتاب طال عليهم الأمد، لكن أصحاب محمد 4 سنين بس. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقاست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. إذن دائما كان القرآن يناظر بيننا وبين بني إسرائيل، ولذلك جاء في سورة بني النضير سورة الحشر التي تتحدث عن بني النضير نظر بين المسلمين وبينهم أيضا، ولذلك بين لماذا حدث لهم ما حدث. ولولا أن كتب قد سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. هؤلاء في يوم من الأيام كانوا يحملون أمانة الله ومع ذلك عوقبوا ونكل بهم. فيقول رب العالمين وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء يعني من المدينة لعذبهم في الدنيا. إذن الضربة كانت نازلة نازلة، ضربة الرب بهم كانت نازلة لولا أن كتب الله. ده الجلاء من المدينة كان أخف القدرين. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء يعني من المدينة لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ليه ذلك؟ الحيثيات، حيثيات الحكم صدر. ما حيثياته؟ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. احذروا يا أولي الأبصار، انظر الآيات في أول. فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة نخلة جميلة طيبة أو تركتموها قائمة على أصولها، رب العالمين راض عنكم يا أصحاب محمد، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله أذن الله لكم فيه ولن يحاسبكم على ذلك. فبإذن الله ليه؟ وليخزي الفاسقين. إذن هم تحقق فيهم مع المشقة الفسق. تتقدم الآيات أكثر فأكثر تجد لأنتم أشد، أنتم يا مسلمون أشد رهبة في صدورهم من الله. تخيل، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. اسمع، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. هذه أمراض انتقلت فينا وأصبحت في المسلمين. أنا بكرر الكلام ده ليه؟ فاعتبروا يا أولي الأبصار. هذه القضية، أصبح المسلمون الآن كما قال الله سبحانه وتعالى، الله يقول لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد. بأس المسلمين الآن بينهم شديد، بأس العرب بينهم شديد، تحسبهم جميعا كلنا مسلمين وقلوبهم شتى. الأهواء مزقتنا، الأهواء والانحرافات والبدع مزقتنا. ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، لأنكم لو كنتم تعقلون لقمتم بحل المشاكل. ما يبقاش كلكم اسمكم مسلمين وفي نفس الوقت 30,000 فرقة وحزب، حدث ولا حرج. ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ثم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين، يا أيها الذين أمنوا لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. الغد المقصود به هنا إيه؟ القيامة. ده تنظير ببني إسرائيل، لأن بني إسرائيل ما عندهمش إيمان باليوم الآخر. اليوم الآخر عندهم، اليوم الآخر عندهم كما قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. عمر الدنيا 7,000 سنة وكل 1,000 سنة نتعقب عليهم واحد، بس 7 أيام وانتهى الأمر. لن تمسنا النار إلا أياما معدودات ولا يبحثون عن جنة وفرار من نار، وإنما جنتهم أرض الميعاد، إقامة مملكة يهوى في أرض فلسطين فقط لغير. ولذلك يا أيها الذين أمنوا لا تكونوا كالذين، يا أيها الذين اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. تاني، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وذلك لو فليت أسفار العهد القديم لن تجد كلاما عن الدار الآخرة، لن تجد كلاما عن الدار الآخرة إلا شيئا لا يذكر. لا يتحدثون عن الجنة والنار، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن أهو زي ما قال في سورة الإسراء، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. العصمة في القرآن الكريم، عصمتكم في القرآن حفظا وتلاوة وتدبرا وتفسيرا وعملا، كما كان أصحاب محمد، به نجوا، به فاقوا، بهم نطق القرآن وبه نطقوا، بهم قام القرآن وبه قاموا، كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه. فإذا يقول رب العالمين هنا إن هذا القرآن العصمة، يبقى هنا نظر بيننا وبين بني إسرائيل، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، إيمان وعمل صالحات، أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا، وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. اتبع، يتحدث هنا القرآن المكي فريد في إظهار قضية التبع الفردية، إظهار التبع الفردية، فيقول رب العالمين سبحانه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه العمل، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. تبع الفردية، كل إنسان مسؤول عن نفسه، كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ولكن اعلموا أمرا مهما جدا، أن رب العالمين أيضا يتحدث عن العقاب الجماعي للأمة حينما تتواصى بالمنكر، أو يقع المنكر في قرية أو أمة من الأمم، ثم لا ينكر، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، وسيأتي تفسير هذه الآية، ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ليس بنو إسرائيل وحدهم، لا، وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكم للتكثير أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. ثم يكشف الغطاء عن أمر وقع فيه بنو إسرائيل، وكان سببا لوقوع في الفساد وعدلهم عن القيادة والريادة، بل أصبحوا مؤهلين للتنكيل ولا للتمكين، تنكيل وليس للتمكين. قال من كان يريد العاجلة، هم يحبون العاجلة، كما قال إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، حب الدنيا. فقال من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، يعني من كان يريد الدنيا عدها له، لا، من كان يريد العاجلة الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء، مقيد بالمشيئة، مشيئة رب العالمين، مش مشيئتك انت، لمن نريد، ممكن نديله ممكن لا، اراد العاجلة ممكن ما يديلوش. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. فلا تركنوا للعاجلة، ومن اراد الاخرة، ارادة فقط لا، العاجلة من كان يريد، لكن الآخرة لا، القضية مش قضية إرادة بس، ومن أراد الآخرة وسعى، أي سعي، لا، لها سعيها، السعي اللي هو سعي الآخرة، لأن في سعي يظنه الناس سعيا للآخرة وهو بدعة، وسعى لها سعيها، يبقى ده العمل الصالح وهو مؤمن، يبقى لابد أن يتحقق فيه الإيه؟ الشرطان. ده قرآن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فأولئك بأسلوب القصر والحصر والاختصار كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك دنيا وآخرة. وما كان عطاء ربك محظورا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ثم تبدأ الوصايا العشر، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. بدأ بالكلام عن الشرك كما قال الرجل الحكيم، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. الحكمة، رأس الحكمة النهي عن الشرك والأمر بالتوحيد، لا تشرك بالله، قال لا تجعل مع الله إلها آخر. بعدها وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وأخذ يعدد الوصايا المذكورة في التوراة بالوصايا العشرة التي كتبت لموسى، كتبها الرب بيده عند جبل الطور، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. هذه الوصايا تذكر في القرآن، تخيلوا التوراة خلاصتها، زبدة التوراة تذكر في القرآن الكريم في بعض آيات من سورة الإسراء. أعرفتم عظمة كتابكم القرآن المهيمن على الكتب كلها؟ ابن عباس يقول إن الوصايا العشر في التوراة مذكورة في بعض آيات من سورة الإسراء، تفتتح بالنهي عن الشرك وتختتم بالنهي عن الشرك، فيقول لا تجعل مع ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. بعدها يوجه الخطاب للمشركين، انتقل الخطاب، وإن كان الكلام عن بني إسرائيل يعود مرة أخرى في آخر السورة الكريمة سورة بني إسرائيل، وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه، القرآن الكريم. كذلك من ضمن ما ذكر في هذه السورة العظيمة أمر عجيب يخص القرآن الكريم، أمر عجيب غير موجود في سائر السور القرآنية، أنه ذكرت كلمة القرآن الكريم في هذه السورة، كلمة القرآن ذكرت في هذه السورة 11 مرة، وهو أمر لم يتكرر في سورة أخرى، وهذا أمر يجعل الواحد منا يفكر في هذا الأمر كثيرا، لأن السورة بدأت وآتينا موسى الكتاب، بعدها إن هذا القرآن يهدي للتي أقوى. فاسمع، إن هذا القرآن يهدي للتي أقوى. واحد، اثنين، ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقد ذكر القرآن في هذه السورة باسم الروح، ويسألونك عن الروح، وفيها قولان للمفسرين أشهرهما أن الروح المقصود بها القرآن الكريم، كما ذكر القرآن فيها بعود الضمير إليه في قوله وبالحق أنزلناه، يعني القرآن، وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. والسبب في ذلك أن الله يريد أن يبين أن أعظم آية أوتيها الأنبياء وهي القرآن الكريم هي أعظم هداية، ولا يتبعها إهلاك المكذبين. الآيات التي كان يؤتاها الأنبياء السابقون كان يعقبها إن لم يؤمن من اقترحها، ما الذي كان يحدث؟ وما نرسل، قال الله تبارك وتعالى كما في سورة الإسراء: وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. يقول قبلها: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. أهل مكة يقترحون آية، يقترحون آية كل يوم، عاوزين آية، مع أنهم لو أوتوا الآيات ما كانوا ليؤمنوا، لأن المقترحات التي كانوا يقترحونها على رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت من باب التعنت. ولذلك قال القرآن الكريم: ولو أنا فتحنا عليهم بابا من السماء، في سورة الحجر، فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولذلك رب العالمين قال في سورة الأنعام، وأطلنا النفس في الكلام على الآيات في سورة الأنعام قديما، قال: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. فإذا قضية الآيات التي كان يطلبها المشركون كسائر المشركين الذين سبقوه. ولذلك قال رب العالمين: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وآتينا ثمود الناقة مبصرة، هم الذين اقترحوها، فلما جاءت هل آمنوا؟ فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويف. ولذلك ذكر هنا: على ألسنتهم وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. ومن موجبات كوني بشرا رسولا أنه صلى الله عليه وسلم لا ينفذ اقتراحاتي، لأن هذه الآيات، قل إنما الآيات عند الله، الآيات أنتم تطلبونها من الله، إن شاء أن يعطيكم إياه أعطاكم، أما أنا فأنا رسول فقط لا أملك الآية. الآية ملك لمين؟ لله. ولكن رب العالمين آتاكم أعظم الآيات ألا وهو القرآن الكريم، وإنه لذكر لك ولقومك شرف عظيم. أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، وكانوا يعرفون عظمته وقداسته، حتى إنهم كانوا يقولون وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. والله القرآن حاجة حلوة أوي، بس المشكلة في محمد، ماله محمد فقير؟ طيب إيه الإشكالية في إنه فقير؟ لا، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وفي عظم محمد عليه الصلاة والسلام، لكن هم يريدون العظمة المادية الدنيوية من نظرهم هم. فقال: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك اللي النبوة خير مما يجمعون، ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولذلك حجبت النبوة عن أمثال هؤلاء، مع أن بعضهم كان يتشوف إليها كأمية بن الصلت وغيره، كانوا يتشوفون إليها. تعرف الجماعة اللي اسمهم عبد مشتاق، اللي أول ما يجي يحدث تغيير وزاري تلقى كل واحد فيهم يظهر في الصورة وقعد مستني التليفون، عبد مشتاق. كان بعض الناس لما بدأت تظهر هذه الأمور على ألسنة أحبار بني إسرائيل من وجود، كان أمرا متواترا أن هذا زمان نبي قد أظلنا أوانه وسيبعث في هذا الزمان، كل واحد بدأ يستعد، كل واحد فاكرين أن النبوة يسعى إليها، لا يعلمون أن النبوة إيه؟ اصطفاء. ولذلك قال: الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ولذلك الرجل الوليد بن المغيرة حينما قال الله تبارك وتعالى ذرني سيبولي ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. قاعدين عاطلين بالوراثه مش محتاجين يسافروا يروحوا الشام ولا اليمن، فلوس متلتله وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازيده، كلا انه كان لاياتنا عنيدا انه فكر وقدر الى اخره. لان في اخر الصوره بيقول ايه؟ ايطمع كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشره. كانوا يستكثرون الرساله على محمد صلى الله عليه وسلم، فكان الواحد منهم يقول انا اعظم من محمد، لماذا تتخطاني الرساله وتاتي لهذا الفقير اليتيم، مع ان محمدا كان اعظم نفسا من كل هؤلاء صلى الله عليه وسلم. اهم يقسمون رحمه ربك؟ ولذلك نزل القران الكريم العظيم الذي يعتقدون هم عظمته، وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم ذا القران. ولذلك بداوا يسعون في فتنه محمد صلى الله عليه وسلم نفسه، وان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك لتفتري علينا غيره. يقولوا طيب اجعل لنا يوما وللفقراء يوم، طب احنا موافقين عليك وموافقين على القران، بس نريد يعني. دايما اهل الباطل يقدمون تنازلا، اهل الحق ما يقدمش تنازل. اوعى تفتكر ان احنا ممكن مجمع فقهي او شيخ ازهر او كذا نقعد مع الكفار ونقدم تنازلا عن شيء في ديننا. يعني ممكن مثلا نعمل مجمع فقهي ونقول عشان الناس ما تزعلش نتنازل عن سنيه السواك، ينفع؟ ونعمل اجماع على كده، لا تبقى اجتمعت الامه على ضلاله، عايز حاجه اكتر من كده؟ السواك، سنيه السواك. يقدر علماء الامه يعملوا مجمع فقهي للتنازل عن السواك؟ مستحيل يحدث، لا نملك. ولذلك وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا دين الله. ولذلك لما جاءوا للنبي عليه الصلاه والسلام وقالوا له طيب يعني اجعل لنا يوما اطردهم من مجلسك، اطرد. الرسول حريص على ايمان الخلق اجمعين، يقول لك يمكن العظيم ده لما يؤمن وراء الف، وبعد كده اللي طردناهم نجيبهم تاني، ممكن مصلحه الدعوه. رب العالمين لم يترك محمدا عليه الصلاه والسلام حتى يقع في هذا الامر. قال ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء ولا من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. اتقفل الباب، لم يجب النبي عليهم، القرآن نزل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. اطرد ياسر عمار واطرد بلال، ويجي لك السادة النجب في مجلسك. طيب قالوا له طب عشان ما تغضبش ربك، ايه رأيك تجعل لهم يوم ولينا يوم؟ ما ينفعش نقعد مع بعض في مجلس واحد وهم يلبسون جباب الصوف حواشة والجو حر، احنا نلبس يعني ملابس جايه من اليمن والشام والروائح، وابو جهل جاي وابو جهل رايح وابو لهب رايح وابو لهب جاي، جهنم حوالين منهم. اجعل لنا يوما ولو يبقى يوم بقى للساده النجب كده، يوم كده ارستقراطي، شقه كده في المهندسين، يجتمع الشيخ مع الفنانات والفنانين الاحياء منهم والاموات، ما ممكن يحدث فيها جلسات تحضير ارواح، ما ايه المانع يعني؟ يبقى دعوه ارستقراطيه للفنانين والفنانات، لرجال الاعمال في حول حمام البسين كده، ولا يعني الدنيا فيها، لكن يجب بوابين على ده، على مجلس، على ما ينفعش الكلام ده. اجعل لنا يوما ولهم يوما. قال واصبر نفسك مع الذي، نفس الايات ايه بس دي في الانعام ولا تطرد، اللي في الكهف بقى الدرجه الثانيه. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. في الأولى ما عليك من حسابهم من شيء، لا دي بقى اختلف الأمر. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. تريد زينة الحياة الدنيا؟ ما تبصش لغيرهم ولا تعد، ما تبصش لحد تاني ولا تعد عيناك عنهم. تريد زينة الحياة الدنيا؟ أخبرناك ما قال زينة الحياة الدنيا في أول الصورة، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. كله رايح. تريد زينة الحياة الدنيا؟ ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. مش خير في دول، خلاص ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. عارف لما تجيب سبحة كده أو عقد وتفرطه؟ وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم، ده اللي عندي، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. الناس اللي بتقعد في السرادقات بقى كده تبقى جهنم سرادق برضه، أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا، مش جماعة بقى مطرفين. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففتقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمير. اللي بعدها، وإن كادوا ليفتنونك وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، استفزاز للإخراج. طب لو خرجت من غير إرادتك ومن غير أمر الله، أمر الله لك الشرعي مش الأمر القدري اللي هم مش يقدروا يخرجوه إلا بإذن الله الكوني، مش كده ولا لا؟ وإن كادوا ليستفزونك من الأرض، مكة يعني، ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. هيحدث التدمير ليهم كلهم. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة، أثبت على ما أنت عليه، لا تخف من أحد. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، استمر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك، استمر، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. واستمرت السورة الكريمة تتحدث عن هذا حتى قاربت نهايتها لتتحدث عن الآيات أيضا. ولقد آتينا موسى 9 آيات، فاسأل بني إسرائيل، عندك بني إسرائيل اسألهم، فاسأل بني إسرائيل. إذ جاءهم موسى فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورة، يعني كان آمن بالآيات اللي خدها، يعني هم قالوا له إيه؟ لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أو لم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، قالوا سحران تظهر وقالوا إنا بكل كافرون. فهنا يقول ولقد آتينا موسى 9 آيات، فاسأل بني إسرائيل. إذ جاءه موسى فقال له فرعون إني لأظنك يا فرعون مسبورة، قال لقد علمت، أقيمت عليك الحجة وانت بتأكد يا فرعون، لقد علمت ما أنزل هؤلاء الآيات 9 إلا رب السماوات والأرض بصائرة، وإني لأظنك يا فرعون مسبورة. فأراد أن يستفزهم من الأرض، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك، فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. ثم بعد ذلك يتكلم عن نزول القرآن على مكث ونزلناه تنزيلا، ثم يأمر المؤمنين بأن يقرؤوه وأن يتدبروا كما في سورة الحشر. إن هذا القرآن في لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وهنا أيضا يتحدث في نهاية السورة عن الخشوع والخضوع لأهل العلم الذين إذا سمعوا القرآن الكريم خروا له سجدا باكين من جلال كلام الله سبحانه وتعالى. وكما افتتحت السورة بالتسبيح اختتمت بالتحميد والثناء على الله سبحانه وتعالى. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. وبداية السورة أو بداية تفسير السورة الكريمة الآية الأولى إن شاء الله، وما بعدها في الدرس القادم بمشيئة الله تبارك وتعالى.